ونسأل الله في عليائه أن يشكر لمن أعان على إقامة هذه المجالس. اللهم يسر لنا إتمام الكتاب، اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله جل في علاه أن يديم الخير علينا وعليكم، وأن يمهتنا على الإسلام ويثبتنا أياكم على الحق. اليوم إن شاء الله نختتم الكلام على توبة كعب بن مالك رضي الله عنه أرضاه، ثم سنة بالكلام على حديث الرفق ويطول الكلام عليها، فإن وجدنا وقتا دخلنا على كتاب المنافقين أولا اللي هي الباب الأول، ثم نرجع إلى حديث الرفق، ثم بعد ذلك نتكلم عن صفات المنافقين، لا سيما وأن حديث الرفق أصلها والذي تولى كبرها هو المنافق الأعظم في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. Thank you. جزاكم الله عنا خير. هذه قصة عظيمة جدا تثبت لنا كيف أن الإنسان وإن كان كبيرا قد يزل قد يخطئ، وأن الله جل في علاه يعذره، وربك جل في علاه يحب العذر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي الحديث الصحيح عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال: وليس أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه. فتوبة كعب بن مالك قصة، هي قصة عظيمة فيها ما فيها من الحكم والعبر، وفيها ما فيها من العظات. نتناول بعضا منها حتى نختم الكلام عليها، قد أطلنا النفس فيها. وصلنا إلى قوله: فلم يتذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه فقال له معاذ: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. وهذه مسألة عظيمة جدا، مسألة نتأدب بها ويتأدب بها المسلمون في الذب عن أعراض الآخرين. نجد أن أصحاب الأهواء قد يقعون في أعراض الأخيار لأنهم يخالفون أهواءهم، بل قد يقعون في أعراض العلماء من أجل ذلك. يعني أنا سمعت بأذني من كان يطلب العلم وكان يجلس في مجالس العلم لكنه ما أفلح ما أطال النفس في الجلوس، والله جل وعلا يعلم من يستحق بهذا ممن لا يستحق. فوقع حتى في علماء أجلاء عاشوا ظهرا وأمدا بعيدا يعملون لله جل في علاه، فتواهم كانت تمشي كالذهب، وكان إذا قيل لهم أفتى فلان بكذا الجميع يسمع له والجميع ينصاع وينقاد لفتواه. كان يعني قد تكلم في عرضه صراحة وفي عرض هيئة علماء أو كبار العلماء من أجل أنه يخالف هواه. هؤلاء كما قلنا هذه علامة الخوارج أنهم يفعلون ذلك، يطعنون ويطحنون في الأخيار النبلاء لأنهم يخالفون أهواءهم. هم لو أرادوا الدين حقا لتأدبوا حتى مع الكبار، وإن كان الكبار قد أخطأوا، لكن هم أرادوا هوى أنفسهم. فالكلام على الطعن في أعراض الأخيار هذا أمر مشين وأمر عظيم، وعلى كل امرئ مسلم أن يتصدى لمن يقع في أعراض الأخيار. فهذه مسألة عظيمة جدا، وأدب من الأداب التي لابد أن يتأدب بها طالب العلم. ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. رأيت كثيرا علماء جبال خالفوا علماء آخرين، وكل منهم يعرف قدر الآخر، وكانت المخالفة شديدة لدرجة أن بعض العلماء قال: من قبض يده بعد الركوع فهو مبتدع، أو قال: هذه بدعة، فهو يقول بأن هذا الفعل بدعة، ولما يصلي خلفه يقبض كما يقبض هذا العالم، يقول: وما لي لا أفعل ما فعله هذا العالم الجليل. فهو يجتهد، فإما أن يصيب له أجران وإما أن يخطف له أجر واحد. والخلاف لا يفسد للود قضية، ولا تنتهك حرمات العلماء. لكن أصحاب الأهواء والجهل الرعاع السفلة الذين يسعون خلف أهوائهم وحماساتهم فقط، فإنهم يطلقون ألسنتهم في العلماء ولحوم العلماء مسمومة، وآية الله في منتقصيهم معلومة. هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة. هنا تنظر إلى الأدب العظيم الذي أسسه لنا وأصله لنا معاذ بن جبل عندما قيل في كعب بن مالك، مع أن كعب بن مالك أخطأ، هذا خطأ بين ما عندما وهو الذي اعترف بذلك، فقال: حبسه برداه والنظر في عطيه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال معاذ: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا الخير. من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه جزاء وفاقا وأجرا تباقا، لا سيما وأنه من أهل العلم، وإلا فغيبة الأخيار مسقطة للعدالة ومسقطة للديانة. فأنت تنظر أن السلام كان يفعل ذلك، وهذا اتساء من معاذ بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث السلام عمر الخطاب وهو من هو في مكانه للإسلام، لما بعثه على الصدقة فجاء فقال: يا رسول الله، ابن جميل، فاشتكى من ثلاثة: ابن جميل وخالد بن وليد والعباس منعوا الزكاة. فقال سلم: أما ابن جميل، وهذا قد ثبت عليه ما وقع من النقيصة، فقال: أما ابن جميل فما ينقم إلا أن أغناه الله ورسول. فكان عليه كان حريا به أن يؤدي زكاة ماله. قال: أما خالد، والذي نفسي بيدي أنتم تصدمون خالدا، فإنه قد حبس أدراعه واعتده في سبيل الله. وأما العباس: أما علمت يا عمر أن العم صنه الأب؟ وقال لي: علي هي علي ومثلها. وفي رواية السنن أنه استسلف من العباس صدقة سنتين أو عامين. الغرض المقصود هذه سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذب عن أعراض الأخيار وعدم الولوغ في أعراض الأخيار، فإنها مسقطة للدين مذهبة للعدالة. الغيبة لأحد المسلمين مسقطة للعدالة. والنبي صلى الله عليه وسلم بأنها من كبيرة من الكبائر. قال علماؤنا من اعتاد على الغيبة فهو ساقط العدالة، لأنه كما قلنا وقع في الكبيرة وركز فيها. أما الغيبة لأخيار الناس فهي حفرة من حفر النيران، حفرة من حفر النيران، أن يقع أحد في علماء الأمة أو في طلبة العلم فإنها مهلكة ليست بعدها مهلكة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يصلي عند عتبان بن مالك واختار مكانا ليصلي فيه لأنه كان كبر سنه وعمية وما يستطيع أن يذهب يصلي في المسجد أو يصلي بالناس، فصلى سنة في المكان. قال أين تريد أن أصلي بعدما دخل؟ قالوا الطعام يا رسول الله. قال أبدأ بما أردتمون. أين تريد أن أصلي؟ فصلى، فسمع الناس يقولون مالك ابن الدخشم إنه منافق، لا نرى وده إلا مع المنافقين، مع أنهم حكموا بالقرائن، والحكم بالقرائن معمول به في في في ديننا، لكن لما كان الأمر الغالب بالبينة عندنا السلام قال كيف تقولون عن رجل والله ما أراه إلا يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وذب عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذب عن عرض الأخيار من أفضل الطاعات ومن أقرب القربات ومن أصلح الصالحات، فإن من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه جزاء نفاقا وأجرا طباقا، ومن ولغ في عرض أخيه ولغ وقد وقع في حفرة من النار. لذلك معاذ كان من أعلم الناس، وحق لنا أن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر، لأنه كما قلنا كان ينافح ويدافع عن أعراض الأخيار. لذلك قال بئس ما قلت، وله أن يشتد وله أن يزجر من وقع في عرض أخيه. وهذا مناسب أن تكون في مجلس فترد أحدا وقع في الأخيار أن تشتد عليه، إلا أن تجد أن المصلحة أن تسكت حتى لا تأتي بمفسدة أعظم، يعني ممكن هذا السبب يخرج من الدين أصلا أصالة أو كلية. فهنا المصالح المفاسد، لكن أصل التدين وأصل الدين أنك يمكن أن تسكت لمصلحة أخرى، لكن أصل الديانة أن تذب عن عرض الأخيار. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت، ثم قال والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، وذكر الظاهر من حاله، وهذا الظن بكل مسلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا عباد الله إخوانا. فهنا قول معاذ رضي الله عنه وأرضاه بئس ما قلت، لنعم ما قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه ذبا عن عرض أخي. فهذا أمر جلل عظيم على الإنسان أن يتحرى في الخير، ولذلك نرى كثير من الأخيار كانوا يفعلون ذلك. شعبة لما تكلم في خالد الحذاء ذهب إليه حماد بن زيد، وذهب إليه رجل آخر من الأخيار من الثقات الأثبات، فقالوا لشعبة أجننت؟ لمن؟ لشعبة، شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، قالوا أجننت أتتكلم في خالد الحذاء؟ أما تعلم وما تدري من خالد الحذاء؟ للذب عنه. ولما قيل لأحمد بن حنبل يحيى بن معين يتكلم في الشافعي، قال يتكلم في الشافعي، يحيى بن معين يجهل ما يقوله الشافعي. إيش يعرف يحيى بن معين عن العام والخاص والمطلق؟ أنا عايشين في هذا الزمان، لكن يحيى بن معين كان جبلا رجلا حافظ على الأمة حديثا وسلم، لكن نحن الآن نعيش مع الصغار الجهلة الرعاء السفر، يعني يتكلم في العالم بطلاقة لسان لا تدري كيف هذه الطلاقة، وهو كأنه أخذ السيف البطال ليطير رقبته، إما لهوى في نفسه، وإما لأنه لم يوافق شيخه، وإما وإما، لكن هو نفسه هل فعل ذلك ديانة لله جل في علاه؟ هل فعل ذلك على أرض صلبة على علم حقا حتى يكون تبرأ ساحته أمام الله جل في علاه؟ فلا يأتي يوم القيامة فيأخذ منه جبال الحسنات. لا أدري هؤلاء القوم عرفوا ذلك أم لا، لكننا بين غالي وبين جافي، والذي يقع كما قلنا في أهل العلم بلا روية وبلا دلالة وبلا برهان فهو على شفير هلكة، نعوذ بالله من الخذلان. لذلك قال الإمام أحمد يحيى بن معين يجهل ما يقوله الشف، ومن جهل شيئا عداه. اطرحوا قول يحيى بن معين، طبعا اطرحوا قول يحيى بن معين. قد قال الإمام أحمد أتدري يا بني؟ قال لابنه، قال أتدري يا بني ما الشافعي بالنسبة لهذه الأمة بالنسبة لهذه الدنيا؟ الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن. هل ترى خلفا لهذه للشمس أو للعافية للبدن؟ الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن. ولذلك كان يذب عن الأخيار الأبرار العلماء، الأخيار أبرار النبلاء، ولا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. وهذا عمار بن ياسر لما سمع الرجل يتكلم عن عائشة قال اذهب مقبوحا، والذي نفسي بيدي ما أراها إلا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. كيف يقع في هؤلاء؟ وكيف يقع إنسان في أبي بكر وعمر؟ السمع والبصر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في الجنة، وأن أبو بكر هو خير الناس بعد النبي بعد الأنبياء والمرسلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا اتخذت من البشر خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، إنما هي أخوة الإسلام. فالذب عن عرض الأخيار ديانة ندين الله به وقربة نتقرب بها لله جل في علاه. لما سمع بعضهم الكلام على أبي حنيفة اشتد نكيره جدا، مع أن الثوري وغير الثوري تكلم على حفظ أبي حنيفة، وإلا فأبو حنيفة من يبلغ شاء أبي حنيفة؟ من الذي يتجرع على عالم كتب الله له القبول في الأرض بهذه الطريقة؟ مذهب كامل ينتحل أمم من الأمة الإسلامية، فكيف تجرأ يعني صغير من الأصاغر يتجرأ على عرض مثل أبي حنيف؟ ويحيى بن سعيد القطان، تعرفون يحيى بن سعيد من القطان، يحيى بن سعيد القطان هذا الفحل اسطوانة العلم، هذا من الثقات الأثبات، هذا من فحول المحدثين، وكان متشددا متعنتا كما قال الذهبي. أما يحيى بن سعيد فحي هلا وأهلا وسهلا وحبا وكراما، أو كما قال ولكنه كان متعنتا في الرجال. يحيى بن سعيد القطان المتعنت قال أبو حنيفة نعم الرأي رأي أبي حنيفة، وما رأينا رأيا مثل رأي أبي حنيفة. يحيى بن سعيد القطان يتكلم في أبي حنيفة مثل هذا، وزهير بن معاوية أبو خيثمة الذي هو شيخ الإمام مسلم، ويحيى زهير بن معاوية بعض المحدثين يقدموا على شعبة، فقالوا له تقدمه على شعبة؟ أتدري رجل ما تقول تقدمه على شعبة؟ قال نعم هو بشعبة 20 مرة. زهير بن معاوية كان ثقة ثابتة، لكن هذا الكلام يطرح أيضا شعبة، هذا شعبة جبل شامخ، لكن الغرض المقصود زهير بن معاوية من الثقات الأثبات. انظروا، جاء رجل متأخرا في مجلسه فقال له يا بني أما علمت أن المجلس قد انعقد؟ لأنهم كانوا يعلمون بأن الأدب هو الذي يعني الكساء الذي يكتسيه طالب العلم، أن يكون مؤدبا مع المجلس، أن يكون مؤدبا مع شيخ المجلس. فقال يا بني أما علمت أن المجلس قد انعقد؟ ما الذي أخرك؟ قال أعتذر يا شيخي، تأخرت، كنت في مجلس الإمام أبي حنيفة. قال كنت في مجلس من؟ قال كنت في مجلس أبي حنيفة الإمام أبي حنيفة. فقال له زهير يا بني والذي نفسي بيدي لمجلس واحد في مجالس أبي حنيفة خير لك من شهر معي. الله أكبر. طبعا إيش توجيه هذا الكلام؟ حرام، لو ما فيش توجيه يبقى أنتم بتقتلوني. ما في توجيه، وين عقلهم؟ منزل راسه خلفك ليش؟ طب هات اللي وراك الاول بعدين انت منزل راسك ليه؟ بتكتب يا حريص، جزاك الله خير. كيف التوجيه؟ تجرد من الحسن. لا، هات مهندس، مع ان انا لا اثق في المهندسين. ممتاز، مع انت خلاص انت تتنازع عن شهادتك افضل وتشوف لك تكون في اداب لسانس اداب مثلا تاريخ مؤرخ ماشي، لكن هندسه بعيده شويه. صحيح لفضه فوق، هذه الاجابه هي السديده. هو كانه يقول المقصود الاسمى من سرد الحديث هو فهم الحديث. قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لما قيل لعلي بن ابي طالب ترك لكم السلام شيئا او وصى لكم بشيء؟ قال لا والله الا قبيعه هذا السيف والورقه التي في قبيعه هذا السيف وفيها فكاك الاسير ودماء المسلمين تتكافى دماؤهم. ثم قال الا فهما يؤتيه الله احدا في كتابه او في سنه نبيه. ولذلك ابن تيميه يقول اذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، اثبات السند وفهم متنه، وفهم المتن هو راس الامر. كانه يقول ذلك، يقول انا اسرد لك الحديث نعم وانت تسمع الحديث، لكن فقه الحديث هو الاولى. وقد بينا كثيرا بان العلماء كانوا يعيبون جدا على من يهتم بالحديث رواية لا دراية، فلابد أن يهتم بالحديث دراية ورواية. الغرض المقصود هذا كلام في العلماء، ذب عن أعراض الأخيار الأبرار. لذلك لما قيل لعائشة يتندمون قالوا إن الناس يقعون في أبي بكر وعمر، قالت هؤلاء القوم يقعون بقدر الله جل في علاه، أبى الله إلا أن يتم الأجل أبي بكر وعمر، أبى الله أن يتم إلا أن يتم الأجل أبي بكر وعمر. فأنت إذا وقعت في الأخيار وما يضرهم، وما يضر الأخيار أن تقع أن مثلك من الأصغر يقع في الأخيار، لا يضرهم شيء، وأنت الذي إيش قد أوقعت الضرر على نفسك. كناطح يوما صخرة ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعد، أنت لا يمكن أن تؤثر كما قالوا لما تكلموا في البخاري وقالوا البخاري يقول بقول بحب القول بخلق القرآن والبخاري والبخاري وابن حزم يقول البخاري مدلس. فقال علماؤنا يعني هذا أمتع كلمة سمعتها من بعض المحدثين الذين جلسوا بين أيديهم قال لو ضربوا بصواريخ اسكت على البخاري لا تؤثر فيه هذا جبل لا يتحرك ما يحركه شيء فأئتي بقبائل بعد وتكلمون فيه فيسقطون ولا يسقط هو. الترمذي تلميذ الإمام البخاري أسقط ابن حزم الذي هو ابن حزم الذي دان بعد 3 سنوات جلس ينطح برأسه العلماء الكبار لما قال الترمذي الترمذي مجهول فالحظم حجر ليش يقول يقول وقد نادى ابن حزم على نفسه بالجهالة عندما قال الترمذي مجهول قال تبيت انت لمجهول انتهى الموضوع أتجهل الترمذي وما الترمذي كل الترمذي يجهل يجهل فأنت المجهول. الغرض المقصود الذب عن الأخيار هذا أصل من أصول ديننا وهي أداب من أداب المسلمين وما زلنا في يعني في ساعات وأونات ترى أن بعض الخوارج كما قلنا من علامتهم ومن أهم شيء من الخوارج الطعن في الأخيار الأبرار لا سيما وأن سيدهم قد دخل على النبي الأمين وقال له طاعنا في عدله اعدل يا محمد إن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله ده اللي احنا عايشين فيه الآن يقولون علماء سلطة وهذا الكلام الذي دائما يطلقون ألسنتهم فيه لأن الفتوى تخالف هواهم وهم على جهل مركب فهو سيدهم قال ذلك أولا للنبي قال أنت الآن أنت بالنسبة لك أنت لا تعدل يا محمد أمين من في السماء قيل له أنت لا تعدل فخلاص انتهى الموضوع لابد لكل إنسان يتسلى بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يجد أنه يوقع أو يقع هؤلاء الأراذل في الكبار من العلماء الفحول الذين قد أناط الله تعالى بهم نجاة هذه الأمة. قال عندما سمع معاذ حبسه برداه والنظر في عطفيه قال معاذ بئس ما قلت والذي نفسي بيدي أو قال والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا الخير. ثم قال ورأى رجلا يزول به السراب فقال صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فكان ما تمناه السلام. هنا كن أبا خيثمة تمني من النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يكون معه الأخيار وهذا أيضا في سنة من سنة المرسلين وهي صحبة الأخيار لصحبة الأشرار والصاحب ساحب لا تسأل عن المرض المرء ولكن سأل عن خليله. ولذلك صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل طعامك إلا مؤمن ولا يدخل بيتك إلا تقيا أو كما قال النبي إلا تقي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء المفارقة بينهما فأنت عليك أن تصاحب الأخيار لا الأشرار. فذلك صلى الله عليه وسلم قال كن أبا خيثمة هذا الذي قد اجتهد في الصدقة وتصدق بجهد المقل بتمرة أو تمرتين فلمزه وغمزه المنافقون وهو كان صادق العطاء لله جل في علاه. لذلك قال كن أبا خيثمة. وذلك عمر وغير عمر لما بعث إليه ببعض يعني بعثوا إليه قالوا نريد المدد بعث إليهم بخمسة من الصحابة قال كل واحد منهم بألف من الرجال البركة كل البركة مع الأخيار الأبرار. لذلك تمنى السلام وقال كن أبا خيثمة. ثم قال فلما بلغني أن النبي السلام قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي يعني حزني والكآبة واشتد الأمر عليه لأنه يعلم أن السلام سيأتي ويقول يا كعب ما الذي خلفك عنا لما تخلفت عن نصرة الله ونصرة رسول الله ونصرة دين الله جل في علاه. قال فأخذني أو قال فحضرني بثي وحزني فأخذ يدرب نفسه كيف يخرج بالأعذار أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يخرج المنافقون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله جل في علاه قد عاتب نبيه وأنه قد قبل العذر وعذر المنافقين عندما قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فقال حضرني بثي اشتد الأمر عليه والحزن وأخذ كما قلنا ينسج الكلام كيف يزور الكلام على رسول الله السلام فيقبل عذره ويدعو له كما دعا للآخرين. فلما قدم النبي السلام يقول الراوي فلما كعب يقول فلما قدم النبي السلام من السفر ذهب أول ما ذهب إلى المسجد. وهذه سنة أخرى أيضا نأتسي بها من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إن كان في سفر أنه إذا نزل ينزل أولا إلى المسجد. وهذه فيها فوائد كثيرة جدا الأولى أنها سنة النبي السلام وكفى أن النبي السلام قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي السلام كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد قال الله تعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمجيء من السفر فيه اولا الذهاب الى المسجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم من ذلك كثيرة، منها اولا شكرا لله على السلامة، فان الله تعالى قد غنمك السلامة، وان السفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فاذا قضى احدكم نهمته فليعجل الى اهله. فانت ان رجعت بسلامة الله جل في علاه فعليك ان تؤدي شكر هذه النعمة، والله تعالى يقول ما بكم من نعمة فمن الله، فيحب الله منك ان تظهر الشكر له على النعماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب من احدكم اذا اكل الاكلة او اذا شرب الشرب ان يحمده عليها، ولذلك مدح انبياء واصفياءه انه كان عبدا شكورا، وقال عن ابراهيم شاكرا لانعمه، فيفعل ذلك شكرا لله جل في علاه يصلي ركعتين. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر وكان جابر على جبل أعيا ضربه ثم سار سيرا عظيما ثم قال بعنيه بعنيه بأوقية، قال جابر فقال المسلم فوافيني إن رجعت المدينة فوافيني إلى المسجد، فكان أول ما يبدأ به المسلم المسجد شكرا لله. الأمر الثاني الثالث هو أنه يبدأ بالمسجد، لأن كثير من الناس إذا أرادوا أن يحتفوا به وأن يسلموا عليه بعد مجيء من السفر فإن البيت يمكن أن يضيق على الناس، فأرحب وأوسع أن يسلم على الناس في المسجد، ذلك كان الناس يستقبلون المسلم في المسجد سلاما عليه، وهذه أيضا من الأداب. المسألة الرابعة حتى لا يفاجئ أهله، وهذه من الأداب أيضا، لا سيما إن كان ليلا، لأن الطرق ليلا لا يصح أن السلام أدبنا بهذا الأدب حتى يعني تستعد المغيبة وتستعد المرأة لقرب مجيء زوجها، وحتى أيضا لا تكون التهمة بينهما، فيذهب إلى المسجد حتى تخبر المرأة بأن الزوج قد قدم فتهيئ نفسها له فيأتيها في بيتها. هذه من الأداب التي يعني علمنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة من السنة إذا جاء من السفر أن يبتدئ أول ما يبتدئ بالمسجد شكرا لله جل في علاه. قال فوافيت المسلم في المسجد فطفق أهل النفاق يعتذرون المسلم، كل منهم يقول يا رسول الله حبسني عذري وما كان معي ظهر ما كان معي مال وإن امرأتي مرضت، وأتى كل منافق ببعض الأعذار التي يمكن أن يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها حتى عاتبه الله تعالى، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فتبسم تبسم المغضب، فتبسم تبسم المغضب. ماذا نستفيد من قولي فتبسم تبسم المغضب؟ يا رب تكون عندك، انا اظن ها خلاص ليه ممتاز لفوق ضفوق، استفيد منها بعد ذلك ايش بقى؟ انت اعقلهم الان ها ممتاز ممتاز حبر اليهود ممتاز لفوق، انت كده اتحسبت اليوم اطلع بقى بره خلاص كملت انت اللي عليك كده جزاك الله خير. نعم هذه دلالة احتاج كعب ان يظهر ان التبسم ليس على اصله فقال تبسم المغضب، إذ الأصل في التبسم تبسم الإقرار والرضا والقرب والمؤنسة والملاطفة، لكن لما أراد أن يبين أن هذا التبسم ليس على أصله قال تبسم المغضب، وهذا يدلك دلالة واضحة جدا على تعري هؤلاء الذين يتقدمون بين يدي الله ورسوله. عندما دخل الحبر المسلم يقول يا رسول الله أما تعلم أن الله يحمل الثرى على ذه والأشجار على ذه والأنهار على ذه والسماوات على ذه والأراضين على ذه ويقبض يده ويهزهن هزة، فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم إقرارا بأن الله يحمل هذه على أصابعه. نعم وهذا إثبات لأصابع الله. فيقولون التبسم هذا تبسم المغضب المنكر، ما في هنا الأصل في التبسم تبسم الإقرار، لذلك قال ذلك احتاج ذلك كعب فقال فتبسم تبسم المغضب، والسياق يثبت ذلك لأنه قد تخلف والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى عن المتخلفين لأن المتخلف فيه نوع نفاق، قال الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، كره الله بعثهم لما فيهم من النفاق. قال فقال ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرا، يعني أنت كنت قويا فما الذي خلفك؟ وتكلم بكلام عظيم فقاده وقال قد أوتيت جدلا فأخذت أقول لنفسي كيف أخرج من ذلك، ثم قال لا مخرج إلا أن أرضي الله جل في علاه بالصدق، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من أرضى الله على سخط الناس ولو كان هو رسول الله، من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس، لكن الله يختبر العباد، ممكن أن تقول كلمة الحق فينقلب عليك الناس بأسرهم، وهذا الذي يحدث إذا قلت كلمة معينة والكلمة فيها الدين وهي تخالف هوى كثير من الناس ينقلبون عليك، لكن في نهاية الأمر لا يمكن إلا أن تجد أنه لا يصح في النهاية إلا الصحيح، لأن الله جل في علاه لا يرضى إلا أن يصح الصحيح، ولا يرضى أن يظهر إلا الصحيح، والحق أبلج الغرض. المقصود هنا قال: من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس على سخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس، فإنه أسخط عليه الناس. لذلك معاوية لما بعث إلى عائشة مسترشدا قالت: واعلم أن من أرضى الناس على سخط الله رجع من حمده ذاما له، لأن من أرضى الناس على سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فإن الله هو الذي يملك القلوب، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه جل في علاه. وأخي إن أصلحت ما بينك وبين الله جل في علاه سيصلح الله ما بينك وبين الجميع، وإن أفسدت ما بينك وبين الله جل في علاه سيفسد ما بينك وبين الجميع ولو كان أقرب الناس إليك. فقال: ما مخرج لي إلا الصدق. فقال: والله يا رسول الله في هذه الغزوة بالذات ما كنت أقوى من يعني قط أقوى ولا أيسر مني حيث تخلفت عنك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه مغضبا فقال: أما هذا فصدق. وهذا منطوق مفهوم، ومن قبله فقد كذب منافق من المنافقين. قال: أما هذا فصدق. ثم قال له: اذهب حتى يقضي الله فيك أمرا. نستدل من ذلك من قول السلام: اذهب حتى يقضي الله فيك أمرا، أن السلام لا يتحرك حراكا إلا به إلا بالوحي. وهذه دلالة واضحة جدا أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست إنشاء الأحكام ولكن تبليغ الأحكام. لذلك قال الله جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولذلك كان حصرا وقصرا في وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: إنما أسلوب حصر، إنما على رسولنا إيش؟ البلاغ. ما على رسولنا إلا البلاغ. فالغرض المقصود من السلام ما يتحرك إلا بوحي. لذلك قال الله جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك بيّن في غير ما موضع من كتابه أن السلام كان يقول: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو قال السلام: اذهب حتى يقضي الله فيك أمرا. فقام قام كعب بن مالك رضي الله عنه فسأل: هل من أحد فعل ما فعل؟ قالوا: نعم، مرارة بن ربيعة العامري وأيضا هلال بن أمية، وكانا شيخين كبيرين. زرارة بن ربيعة وأيضا هلال بن أمية وكان شيخين كبيرين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن كلام هؤلاء الثلاثة. وهذه استنبط منها بأن هجر العاصي أو هجر المبتدع، استنبط منها العلماء أنه بجواز هجر من عصى الله تعالى وتعدى حدوده. لكن هذه المسألة فيها ما فيها من النظر، لأن السلام لما نهى عن كلامهم عن كلام الثلاثة ومكث 50 ليلة لا يكلمه، ومكث الناس 50 ليلة لا يكلمون الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا عندما قال: لا يحل لامرئ مؤمن أو لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم من بدأ بالسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنظر هذين المتخاصمين، أنظر هذين حتى يصطلحا، حتى يصطلحا. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت توقيتا للهجران، فكيف هنا يكون الهجران يصل إلى 50، وأيضا هذا الهجران إلى 50 من أجل أنهم تخلفوا عن الغزوة، ولا من أجل بدعة، ولا من أجل معصية. الصحيح أن الهجران ثابت في ديننا من أجل البدعة وهي أقواها، من أجل المعصية، من أجل التخلف عن نصر الدين الله جل في علاه، فلك أن تتعبد الله جل وعلا بالهجران. لكننا نقول الهجران من باب الاجتهاد لولي الأمر، الهجران من باب الاجتهاد لولي الأمر أو للعالم ليبحث عن مقاصد الشريعة هل تحققت أم لا. لأن السبب الرئيسي المحرك للهجران هو صلاح الذي تعدى حدوده، لأنه لما يجد الناس قد هجروا وأن الناس ينكرون عليه هذا الفعل الذي وقع فيه، فإنه لعله يراجع نفسه ولعله يسرع بالفيئة والتوبة والأوبة إلى ربه جل في علاه. أرأيت اللعنة قد نزلت على بني إسرائيل من أجل أنهم لم يفعلوا ذلك. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بأنهم كانوا، قال الله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يمر بأخيه فيقول: يا فلان لما تفعل ذلك، فينهاه، ثم يمر عليه في اليوم التالي وهو على المعصية فيؤكله ويشاربه لا ينكر عليه. فهو بذلك يقر على ما هو فيه. ولذلك قال الله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره. وهذه مسألة أيضا شائكة، لأن بعض الناس خلط الأوراق بسبب جهله المركب. قد تكون هناك مخالفة شرعية باجتهاد، فلا يهجر ولا ينكر عليه، يناصح فقط. اختصر على حد فهم شيء. قد يكون العالم قد وقع في أمر فيه خلاف بالعلماء، أنت تراه معصية هو لا يرى معصية، فأنت تبتعد وتنأى بنفسك عنها لأنها معصية عندك، لكن عنده ليست معصية، والمسألة محل اجتهاد. فأنت إذا هجرت هذا أنت الآثم أصالة، أنت المخطئ أصالة. وهذا كما فعل من ده، هو هجر والخطأ وهو المخطئ أصالة. طب إيش اللي عندك؟ لما سمي المعتزلة معتزلة؟ حتى كمان مش عارفين ديت. واصل بن عطاء ماذا فعل؟ بركة، اعتزل مجلس الحسن. الحق معه ولا الحق مع الحسن؟ رأيت الجهل المركب هذا هو. فإن وجدت غبيا سفيها ضعيف العلم ضعيف الديانة في مسألة خلافية، تبنى رأيا وشيخه تبنى رأيا آخر، قال لا أنا أنكر عليه بهجران المجالس، سفيه. الحمد لله أن هؤلاء السفهاء في قلة وليسوا في كثرة. ولذلك الأعمش يحضرني الآن أن له تلميذان، تلميذ كان الأعمش يشتد عليه يقول يا سفيه يا ضعيف يا وضيع، والتلميذ يقبل اليد ويسمع ويكتب الحديث ويمشي. الثاني قال له ما لي أراك تشتد على فلان، والذي نفسي بيدي لو قلت لي كلمة مما قلت لهذا ما جلست في مجلسه. قال لذلك أنا لم أقل لك هذه الكلمة لأنك سفيه، أعلم أنك لو قلت لك ذلك تركت المجلس ضيعت الخير عنك. أما هو ففقيه يعلم أنه يجلس يتحمل من أجل أن يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو، فأنت أصالة هذا الباب لا يدخل في مسألة المسائل الخلافية، المسألة فيها النص الصريح بالمنكر. وجب عليك الآن ألا تجلس في مجلس المنكر بحمل الحال. وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. الغرض المقصود هذا الهجران هجران يخضع لمقاصد الشريعة، والمعنى الصحيح في ذلك أنك إن أردت أن تسلم أن تأتي بالسنة فتهجر أخاك، أتت بالنتيجة ولم تأتي بالنتيجة ثلاثة أيام ولا تزيد، وبذلك تكون عملت النص. لكن إن كنت من الاجتهاد بمكان وأنت تنظر نظرة أبعد وتقول هذا الهجران من أجل أن أتي به إلى التوبة والأوبة وإلى حظيرة الالتزام الصحيح والإسلام الناصع وأن يكون تقيا نقيا، فأنت الآن تدور مع المصلحة تدارت، لأنك يمكن بهجرانك ماذا يفعل؟ يزداد عطوا وطغيان، يحسب أنه على خير وأنت على شر. طول ما أنت ماشي الآن تسلم السلام عليكم، ما يسلم السلام عليكم، ما في شيء يا جماعة، احنا في علامات الساعة الآن. نعم نحن في علامات الساعة والله. نقول أنت من علامات الساعة إن لم ترد السلام، لما أنت الآن تهجر أخاك علامة وأن البدعة التي ابتدعها ظاهرة لتهجره، فأنت بذلك تنفر من دين الله جل وعلا، لا أن تدخل الناس في دين الله. لك أن تفعل ذلك باجتهاد منك تعلم أنه جرانك له وأنه سيأتي به، لكن إن كان سينفره سيجعله يزداد طغيانا وعتوا. أجمع المحققون أنه لا يجوز لك أن تهجر فوق ثلاث، بل ولا تبتدئ الهجران، لأن الأصل من الهجران معلول، أو العلة فيها هو أن تأتي به إلى التوبة والأبو، هذا الذي ظهر من سياق كعب بن مالك ومن معه. تابوا توبة عظيمة وضيق النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعدم الكلام، وضيق عليه بعدم وجود المرأة معه وبعدم أسباب الترفيه، ضيق عليه النبي صلى الله عليه وسلم أجل أن يرجع إلى ربه جل في علاه، حتى أنه وصف قال تنكرت عليها الأرض وتنكرت عليها نفس حتى تصور الصور، وقال لأبي قتادة بالله عليك سؤال واحد، أو أريد أن أسألك سؤالا واحدا، تراني أحب الله ورسوله وهو يسكت. بكى بكاء عظيما فرق له القلب وقال له الله ورسوله أعلم. هذه ازداد عناء على عناء الذي هو فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منع الناس من كلامه فسمع الناس واطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم فهجروا الثلاثة بدون كلام. لكن الهجران لم يؤثر في ابن أمية ومن معه لأنهم كانوا من كبار السن، فما كانوا ينزلون يجلسون في البيوت. أما كعب كما وصف نفسه كان شابا يافعا، فكان ينزل ويذهب في الأسواق ولا أحد يكلمه، يذهب يشتري ما أحد يبيع له، يأتي يقول أدخل المسجد فأسلم عليه السلام، فأنظر وألحظ النبي رد عليه السلام أم لا، أحرك شفتيه أم لا، كأنه يريد أن يرى هل سلم السلام أم لا. يقول فإذا ذهبت ببصري إلى الصلاة نظر إلى النبي، فإذا ذهبت ببصري إلى النبي أدار السلام وجهه عنه، ترى من رفق النبي ورحمة النبي، ينظر إليه كأنه يدعو له وينظر له أن الله تعالى ينزل عليه التوبة، لكن لما ينظر إليه كعب مالك يدير النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وكأنه يهجر بذلك من أجل أن يرجع إلى رب العالى بسرعة الفيئة والتوبة والأوبة. قال فيعني منع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس ونهى الناس على أن يكلموا الثلاثة، فجلس 50 ليلة لا يكلمه أحد. يقول وصفا نفسه وما كان عليه، قال حتى تنكرت لي نفسي والأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، فلبسنا 50 ليلة، أما صاحبي فاستكانا وقعد في بيوتين في بيوتهما ويبكيان، أما أنا فكنت أشب القوم، إلى أن وصف أنه كان ينزل إلى الأسواق فلا يكلمه أحد حتى تصور الصور، وذهب إلى أبي قتادة لابن عمه يقول له ذلك، فقال أبو قتادة الله ورسوله أعلم، عندما سأله أتراني أحب الله ورسوله، قال الله ورسوله أعلم. والعلماء يقولون ويستشكلون هنا، هل أبو قتادة خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ النبي نهى أن يكلمه أحد، أجيبه نعم، قل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، حتى لو نشده الله قد نهى، لابد من الاستجابة، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لابد من الاستجابة. أرأيت كان يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه، فأبو موسى أشعري فأتم الصلاة فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما تعلم أن الله تعالى قال إذا استجيبوا الله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. لا لا، العلماء يجيبون بإجابة سديدة في ذلك، يقولون نهي الكلام نهي كلام المؤانسة والملاطف وأن يلقى قلبه بالكلام، هو ما يتكلم معه، هو رجل قال أحب الله قال الله ورسوله أعلم لا سألني، يبقى إذن هذا كلام حتى فيه شيء من الجفاء والصد، ده قال له الله ورسوله أعلم أنت تحب ولا ما تحب، ده بكى وازداد عناء على عنائي، فلا يكون قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بحال من الأحوال. فكان يطوف الأسواق وكأنه كالمجنون إن صح التعبير، لأنه قد يعني تفطر قلبه وكاد يقتل ويموت، لأنه يرى أن النبي لا يكلمه وصحابه لا يكلمونه، ويخشى أن ينزل الله جعل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فمكث 50 ليلة كما قال هو، ثم أنزل الله جعل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، فازداد البلاء عليه بلاء أو أن الله جعل يعني ابتلاه بلاء فوق البلاء، بأن رجلا نبطيا من الشام جاء برسالة من ملك غسان يقول إن علمنا أن صاحبك قد قلاك، ولو أتيتنا لوجدت عندنا مكانا، فنظر إليها فقال والله إن هذا من البلاء، لا من البلاء يعني من البلاء العظيم، قال فوضعته في التنور. وهذه استنبط منها العلماء استنباطا عظيما جدا في شفاء الدواء أو دواء الداء وشفاء الداء، قالوا إن كان الداء المعصية، إن كان الداء العشق، إن كان الداء أمر يخالف شرع الله جل في علاه، فلا بد من حسم المادة وسد الذريعة والانتقال من مكان من مكان المعصية إلى مكان آخر. وهذا الذي قاله ابن القيم واستقاه في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم في قتل 100 نفس، أن العالم الرباني قال له اذهب من ارحل من أرضك فإنها أرض سوء، أو من قومك من قومك فإن قوم سوء فإنهم قوم سوء، واذهب إلى الأرض كذا فيهم أناس صالحون فتعبد الله معهم. فهنا الأمر بأنه لما جاءه الخطاب لو مكث الخطاب معه فإنه يفكر ليلة وليلتين، يرفض الأولى يرفض الثانية يلين الثالثة، لما يجد الهجران من النبي ومن معه وتكون المكانة له فيذهب إلى هناك. هذا الرجل الذي جلده عمر الخطاب في الخمر وغربه، فلما غربه وذهب إلى النصارى ماذا حدث؟ تنصر وترك الإسلام وارتد عن دين الله جل في علاه. لذلك الرجل حسم المادة وقطع ورمى بالخطاب إلى التنور. قال علماؤنا وهذه حسم مادة المعصية هو أن يسد الباب على نفسه وألا يتبع خطوات الشيطان، كما قال العالم الرباني ارحل من أرضك فإنها أرض سوء أو قوم سوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزاني أنه يجلس 80 ويغرب عاما حتى لا يشتاق إلى المرأة التي زنى بها وتشتاق إليه فيقعان مرة ثانية في الزنا فلابد أن يغرب عنها. فلذلك أخذ الخطاب ووضعه في التنور. المسألة الثانية تتعلق بفعل كعب بن مالك. صدق مالك مع الله جل في علا هذا صدق في الفعل. صدق رسول الله في القول وصدق ربه في الفعل عندما جاءه الفرج من الملك غسان فأخذ الفرج والخطاب ووضعه في النار. الله أنا أتعايش بين خطبي راحة شيخ محمد الحلم اللي انت رأيته ايش الله كلامك عشان نفسره لك الدكتور ايمن مشكلة الاثنين بيشتغلوا مع بعض فانا عايش بين خط مستقيم. يعني انت الان حضرتك جفونك بملء جفونك النوم ما هذا وصاحبك نازل تحت دماغه انت هكول في ايه اجدحان. أنا أرى الذي لا يبيت ليلتين ويجلس في المجلس ما ينام. أين كنا؟ طب إيش الحلم اللي أنت شفته؟ ما تريد نفسر لك رؤية؟ أين كنا تتوين؟ أين كنا؟ سيدنا علي؟ سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه؟ الله يحفظك شيخ. نعم والله. نعم؟ لا لا ده كلام قوي جدا مش عارف سيدنا علي كان في الموضوع اللي هو ايه حيدرة. طب ايه سيدنا علي في ايه الخاص بسيدنا علي كلام ايه كلام قوي جدا. رأيت بل نشوف معنا تحف في هذه المسائل يعني. وين سيدنا علي وانا نتكلم فيه. الله المستعان الله المستعان. عامة أخذ الخطاب وألقاه في التنور استدل به علماؤنا كما قلنا على مباينة أسباب المعاصي وحسم المادة وسد الذريعة. والمسألة الثانية صدق فعال كعب كما صدق القول مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أصل الأصول في ذلك قال من سمع بالدجال فلا فلينأ عنه من سمع بالدجال فلينأ عنه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو. فلابد الإنسان إذا سمع بفتنة أن يذهب بعيدا عن هذه الفتنة. لكننا نرى الناس الآن الفتنة تأتي وهم يسبحون فيه يسبحون في هذه الفتنة لا أن ينأى بنفسي عنه. قال صلى الله عليه وسلم سمع الدجال فلينأ عنه وقال لا تتمنوا لقاء العدو. لذلك أخذ الخطاب فألقاه في التنور. ثم قال في قوله الحق بأهلك أمر سلم قال أن السلام قال أمره بأن يترك أهله. قال أطلقها قال سكت الناقل سكت قال لا قال فارقها قال فارقها. فقال لها الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في أمرك. الحقي بأهلك فكوني عندهم. استدل به العلماء الفقهاء بأن الحقي بأهلك ليس من ألفاظ الطلاق الصريح. فألفاظ الطلاق على قسمين ألفاظ صريحة وألفاظ إيش كنايات. الألفاظ الصريحة أن يقول الطلاق وأيضا عند بعض العلماء البتة فهو طلاق ثلاثا عند بعض العلماء. فالطلاق والتسريح والفراق هذه من ألفاظ الطلاق الصريح على خلاف العلماء في مسألة التسريح أو الفراق. وبعد ذلك القسم الثاني ألفاظ الكنايات. والألفاظ الكنايات هي التي تحتمل الطلاق وتحتمل إيش وتحتمل غير الطلاق. فإذا قال لها حبلك على الغارب أو قال لها الحق بأهلك هذه تحتمل الطلاق وتحتمل غير. فهذه من ألفاظ الكنايات. وقسم ثالث ليست من ألفاظ الكنايات. بعضهم يدخلونها في ألفاظ الكنايات وليست من ألفاظ الكنايات هي التي لا يحتملها اللغة. اللغة لا تحتمل الطلاق فيها. كأن يقول كلي سمكا فبعدما أكل السمك وجاءت قال الحمد لله ارحلي إلى أهلك فإنها الطلقة الثالثة فإني قصدت وعنيت بكل سمكا أنك إيه طالق. فهذا لا يقع الطلاق بحال من الأحوال حتى لو كان يعني أنه طلاق حتى لو انتوى طلاق. لما لأن اللفظ إيه لا يحتمله. أما الكناية اللفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق. فإذا قال لها الحق بأهلك يحتمل الحق بأهلك فأنا مفارقك الحق بأهلك فأنا طلقتك فيحتمل ويحتمل الحق بأهلك ريحيني أسبوع حتى أنظر في أمرك وترجع. فهذا يسمى كما قلنا كناية وليس بصريح. فقال لها الحق بأهلك والسياق يثبت ذلك. لما قال لها الحق بأهلك بعدما نزل التوبة ردها ولا ما ردها ردها وقع طلاق ما وقع طلاق. وفي السياق حتى هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الحق بأهلك قال أطلقها قال لا. دلالة على أن هذا اللفظ لا يكون صريحا في الطلاق. فما كان من هذه الألفاظ ولم تكن صريحة في الطلاق فلا يقع بها الطلاق. الحيق بأهلك كان من الكنايات وليس من الصريح في الطلاق. قال وضاقت علي الأرض بما رحبت. هو يصف البلاء وشدة البلاء، وهذا من سنن الله الكونية بأن المرأة لا يمكن أن يفوت من هذه الدنيا إلا وقد يبتلى ثم يبتلى ثم يبتلى، كما في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن البلاء يأتي بالمرء ولا يزال البلاء بالمؤمن، والفتنة تأتي يرقق بعضها بعضا، فتأتيه الفتنة فيقول هذه مهلكتي فينجو منها، فيأتي ما هو أعظم منها فيقول مهلكتي، يرقق بعضها بعض كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل. يبتل المرء على قدر دينه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب أن أمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته فتنة إن أصابته سراء شكر وذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر وذلك له خير. فالفتنة كانت عليه شديدة، لذلك قال تنكرت نفسي وأهلي وتنكرت التي أمشي عليها وضاقت علي الأرض بما رحبت، كما وصف الله في كتابه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. إذن بشاشة الإيمان استأتي أو إشراقة الانفجار الانفراج استأتي، دع الأمور تجري في عنتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال، وما اشتد الأمر قط إلا وقد ينفرج. وإن كما قلنا المنح المحن محاضنة للمنح ومحاضن المنح، ولذلك قيل الإمام الشافعي أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال لن يمكن حتى يبتلى. لذلك قال الإمام مالك من لم يبتلى فليشك في دينه، من لم يبتلى وظل يعيش على عافية فليشك في إيمانه، حتى ولو سأل الله النهار صباح مساء العافية ففي العافية بلاء عليه، لأنه قال ابتلينا كما قال عمر ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم إيه فلم نشكر أو لم نصبر، فهي بلاء أيضا على الإنسان يختبر الله على إيمان العبد. حتى جاءه بعد ذلك وسمع الصارخ وهو يقول يا كعب أبشر بخير يوم طلعت الشمس فيه عليك، أبشر يا كعب. قال فسمعت الصارخ يقول ذلك فخررت الله ساجدا. استدل به العلماء على جواز واستحباب السجود، سجود الشكر لله جل في علاه عند استحداث نعمة، وليس المسألة مسألة سجود. لو واحد أبوه سلم عليه في التلفون السلام عليكم أبي سلم عليه الحمد لله أشكر لله جل في علاه، لا، السجود له آداب وهذه الآداب سنن، فالسجود عند استحداث نعمة وليس نعمة، عند استحداث نعمة لك أن تسجد شكرا لله جل في علاه كما فعل كعب بن مالك، وقد أقره الشرع بذلك لأنه لما سمع الصارخ أبشر التوبة نزلت خر لله ساجدة. وقد نقلوا الحديث فيه كلام، نقل عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما قيل له الخبر أو جاءه الخبر بنصر المسلمين في حروب الردة خر لله ساجدة، وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم شاكرا عندما جاء جبريل يبشره بأن الله تعالى قد تكفل لمن صلى عليك مرة أن يصلي عليه عشرة إلى آخر الحديث، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم لربه سجدا. فسجود الشكر كما قال علماؤنا بأنه مشروع ومستحب عند استحداث النعم، هذا من باب شكر الله جل وعلا ما بكم من نعمة من فمن الله، وإن الله يحب من عبده أن يشكره على كل صغير وكبير ودقيق وجليل. لكن خالف الجمهور الإمام مالك وقال يكره سجود الشكر لأنه يظن بأنه صلاة أو أنه مفروض فيكره بذلك، كما أنه كره صيام الست من شوال، وصحيح الراجح أنها سنة، والحديث حجة على إمامنا إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله ورضي الله عنه عن أئمتنا أئمة الخير الأخيار الأبرار الأحبار. نسأل الله جل في علاه أن يجعلهم عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يجمعنا معهم مع نبينا وصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن سجود السهو سنة مما فعل كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فلما سجد لله لم يجد شيئا إلا أن يعطيه ثوبه الذي عليه واستعار ثوبا آخر، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه من الأداب الذي يتأدب بها المرء إذا أدخل عليك الرجل السرور فعليك أن تشكر هذا، لأن هذا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم من صنع لكم خيرا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فقولوا له جزاك الله خيرا، وخير الخير أن يدخل عليك سرورا، ولذلك صلى الله عليه وسلم قال من أفضل الطاعات وأقرب القربات خلال سنة أفضل التعات أن تدخل على أخيك السرور بأن تقضي عليه عنه دينا أو تطعمه خبزا، وهذه من أعظم ما تدخل عليه السرور، يبيت طاويا ويبيت, ويبيت جائعا فتطعمه قد أدخلت عليه سرور أيام سرور. وأن تقضي عليه الدين, الدين الذي هم بالليل أو مذلة منهار هم بالليل, فهذه من أفضل الطاعات التي يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. فلما أدخل عليه السرور كفاه وأعطاه ثوبه, ثم استعار ثوبا بعد ذلك وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هدية, يعني قيل للعز بن عبد السلام, وهذا عجيب, أعجب هدية رأيتها أو سمعتها أو علمتها أو قرأتها, بأن العز بن عبد السلام عندما جاءه الخبر من ولي الأمر, أنا ما أدري, نحن كأننا نعيش في زمن غير الأزمنة هذه, العز بن عبد السلام جاءه وقال له إن ولي الأمر يقول لك احبس نفسك في بيتك ولا تفتي بفتوى واحدة. فدخل الرجل متهللا ووجده الذي نقل له الكلام, وجده ساجدا لله جل في علاه, ثم خرج فما وجد عنده إلا بعض الأسواب البلية فأعطاه إياه. قال والله لو أملك فوق ذلك لأعطيتك منحة لما أوليتني عناية بما قلت. قال الحمد لله, كان ثقلا علي وأزاله الله جل في علاه. أنا الآن مش مسؤول عند ربي جل في علاه, إنما احنا الآن حاطين رجع مكتوب على باب بيتنا الفتوى ببلاش, اي شيء يريد اتفضل, ما فيش مشاكل. طبعا انت ترى التليفونات بتاعتي وانا عمالين نفتي, ويتقحم النار على بصيرة من تجرع على الفتوى. اللهم اغفر لنا, اللهم اغفر لنا, اللهم اغفر لنا. نسأل الله تعالى يجعلنا نعظم شعائره في قلوبنا. فالغرض المقصود ان من ادخل عليك سرورا في مسألة ما فعليك ان تهديها بهدية. فهنا كعب اعطاه ثوبه ثم بعد ذلك ذهب فتوضا. الغرض المقصود قبل ان ننتقل الى هذا, لما سجد لله قال علماؤنا والسجود جزء من الصلاة فيأخذ حكمه, خلافا لابن تيمية وخلافا للرواية عن بعض العلماء انهم قالوا هو بمنزلة التسبيح, يصح ان يسجد غير مستقبل القبلة وان يعني غير ان يكون غير متوضئ. ونقل ابن عمر انه فعل ذلك, والصحيح الراجح انها جزء من الصلاة, وجزء الشيء ياخذ ايش, ياخذ حكمه, البعض من الشيء ياخذ حكم الكل الا ان يدل الدليل على خلاف ذلك. فلا بد من الوضوء ولا بد من استقبال القبلة والتكبير, يعني يستحب التكبير ثم ان يخر ساجدا لله جل في علاه. فتلقى كعب بن مالك, تلقاه الناس فوجا فوجا يهنونه بالثوبة حتى دخل على المسجد فقام له طلحة, قام له طلحة متهللا فرحا. قال فحفظتها لطلحة لأنه لم يقم أحد من المهاجرين لكعب بن مالك مهنئا له على التوبة إلا طلحة, فقام له فحضنه وبشره بالخير أو هنأه بتوبة الله تعالى. قال أبشر بخير يوم. ثم دخل فقال فوجدت, فنظرت للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدت وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قطعة قمر بأبي هو وأمي, لأنه كان إذا فرح أو سر استنار وجهه, هو وجهه يشع نورا أصالة, فإذا استنار سر استنار وجهه. أولا قام طلحة, استدل به العلماء على جواز القيام للأخيار الأبرار وإن كان قد أتى في أمر جلل أن يقوم له, وهذا راجح قد فصلت القول فيه قبل ذلك, لكني أمر مرور الكرام تأسيسا للمبتدي وتذكير للمنتهي بالأدلة الكثيرة على جواز القيام للأخيار الأبرار, لا سيما العلماء والنبلاء وأصحاب الوجهات, بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. وأيضا عموم ما قالته عائشة في مقدمة صحيح مسلم, أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وفي الأحاديث والأدلة الخاصة كانت فاطمة إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم قام فاستقبلها فقبلها وأجلسها مكانه, وكان إذا دخل عليها قامت فاستقبلته فقبلته وأجلسته مكانه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جعفر من الحبشة قام متهللا فرحا وقبل بين عينيه واستقبله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام على بني قريظة عندما أتى سعد بن معاذ, قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة جميعا قوموا إلى سيدكم فأجلسوا, قوموا إلى سيدكم فأجلسوا. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار, هذه حالة خاصة إن توفرت منعنا, وإلا سيجوز كما قلنا معرفة الفضل أهل الفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه, ويعرف لعالمنا حقه. فتلقاه طلحة وقام له, ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أسارير النبي صلى الله عليه وسلم, وهذه من فرحة النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله على مالك. فقال له يا رسول الله أمن عندك أم من عند الله؟ قال بل من عند الله. أمن عندك أم من عند الله؟ قال بل من عند الله. نسبة الفضل لأهل الفضل ونسبة فضل ربه جل في علاه حتى أشكر ربه, فشكر الله جل في علاه. ومن شكري أنه قال والله لا أكذب أبدا ما أنجاني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصدق. فمن توبتي أن أكون صادقا لله جل في علاه. قال له أنخلع عن كل مالي؟ قال لا لأنتظر. قال لا ابقي, الخير لك أن تبقي من مالك أو بعض مالك. الفوائد المستنبطة من هذه القصة العظيمة, أولا شدة البلاء تنبئ بالفرج, وهذه سنن كونية اشتد البلاء عليه جدا واشتد البلاء على أصحابه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يهجر امرأته، قال أطلقها؟ قال لا. فاشتد البلاء عليه حتى قال تنكرت علي نفسي، والأرض التي يمشي عليها ليست هي بالأرض. ووصفهم الله وصفا دقيقا في كتابه، قال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم إيش أنفسهم وظلوا على ملجأ من الله إلا إليه. فهنا إذا اشتد الأمر اعلم أن الفرج قريب. فإخوتي الكرام، إن وجدتم أن الأمة انضغطت انضغاطا عظيما وأنها قد يعني كاد لها الأعداء كيدا عظيما، فاعلم أن الفرج قريب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتفقت كلمة أهل الكفر جميعا على استئصال شعبة المسلمين ووأد الدعوة الإسلامية. عندما حاطوا بالمدينة، حاطوا الصار بالمعصم، كادوا يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فإن الله وصف وصفا دقيقا بالانفراج، قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير. صلح حديبية الشروط فيه كانت مجحفة، وعمر بن الخطاب يقول ألسنا على الحق ليس على الباطل، لما نعطي الدنيا في ديننا نموت على ذلك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه له إيش فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبينا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. فكانت انفراجة ليست بعدها انفراج. فلما اشتد الأمر اعلم أن الفرج قريب، هذه سنة الله الكونية. وهناك حديث عظيم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال يضحك الله أو يعجب الله، في رواية يضحك الله أو يعجب الله من قنوط عباده وقرب غيره، قرب الفرج. سيأتي الفرج والناس قنطوا قبل أن يأتي الفرج، والله جعل يضحك من قنوطهم لأنه يعلم أنهم إيه سيستبشرون الخير بالخير الذي سيأتيهم وتنفرج الشدة. الفائدة الثانية من السنة إدخال السرور على المسلمين، وأن تلقى أخاك بوجه طلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الكلمة الطيبة صدقة، فإن لم تسع الناس بمالك فلتسع الناس بحسن خلقك. وهذا الذي حدث مع المصارعة في بشارة الخير لكعب بن مالك، وهذا الذي فعله من أعظم الأمة بعد نبيها أبو بكر، لما سار النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ليلا ومع عمر، فسمع صوتا يقرأ القرآن فوقف، استوقفه ذلك، فسمع فوجد ابن مسعود يقرأ القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قرأ قام يسأل، قال سأل أبو عبد الرحمن تجب. ثم قال من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد، فأخذها أبو بكر، اهتبلها عمر فرصة، فذهب إلى ابن مسعود قال أبشر يا ابن مسعود إني سمعت رسول الله يقول قال سبقك بها أبو بكر، وقال لا أسابق أبو بكر بعد ذلك، سبقك بها أبو بكر. فكانوا يتسارعون ويتنافسون في إدخال السرور على المسلمين والبشارة عليهم. الفائدة الثالثة فضل النبي ووصف النبي بهذا الوصف الدقيق في الكتاب بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، فضل النبي وفضل رحمته بالأمة، لأنه كان ينظر إلى كعب، فإذا نظر إليه استنار بوجهه، فلما نزلت التوبة استنار وجهه فرحا بنزول التوبة على كعب، قال أبشر بخير يوم طلعت عليه الشمس. الفائدة الرابعة فضل طلحة لمشاركته الفرحة مع كعب بن مالك رضي الله عنه، ولذلك حفظها له، قال حفظتها لطلحة عندما فعل ذلك. الفائدة التي تليها رحمة الله تعالى بعباده، وأن التوبة منه، وأن الله تعالى إن ترك العبد لنفسه خذله وإن خذله عذبه، لذلك قال من وكل لنفسه وكل إلى بوار وخسارة وعار وشنار في الآخرة النار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله وتكني إلى نفسي طرفتها. فإن تركك الله لنفسك وخلاك لنفسك فأنت المغزول الساقط من عين الله، لأنك لا يمكن أن تنجع بحال من الأحوال. أما رأيت أعظم الناس قدرا في زمانه ماذا يقول؟ أقصد من؟ أقصد من يا دكتور أجل؟ لو وكله لنفسه لضيعه. غندر إداري لسه ما نشوف فاشل ولا مش فاشل. صح صح بارك بارك يا شوف. نعم صحيح. ايش بقى؟ وهو أعظم الناس قدرا، قال وإلا تصرف عني كيدهن إيش؟ أو لو تركتني نفسي ماذا يحدث؟ أصبو إليهن وأكن من الجاهلين. لذلك الإنسان قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرف عين. قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. فلا توبة لك إلا من الله جل في علاه. لا توبة لك إلا من الله جل في علاه. فعليك أن ترجع إلى ربك جل في علاه. بعد ما انتهى أكتب الفائدة التي تلي هذه الفائدة. الأصل عدم الصدقة بكل المال. لذلك قال ابن عباس لو حط الناس من الثلث, يعني كمان الثلث فيه كلام, لو حط الناس من الثلث فإن السلام قال الثلث والثلث كثير. عندما قال لسعد النبي وقال ذلك قال الثلث والثلث كثير. ولذلك قال من توباتي أن انخلع عن مالي. قال لا ابقي لأهلك مالا. ولكن عندنا إشكال. جاء أبو بكر بكلية إيش مالي, فقال من السلام ما تركت الأهل. قال تركت سلام الله ورسوله. أنكر عليه ولا أقره؟ أقره. العلماء قالوا من كان في قلبه الإيمان كأبي بكر, من كان توكله كتوكل أبي بكر فليفعل ما فعل أبو بكر, لكن إن لم يكن فلا يفعل. لأن السلام منع كثير من الصحابة أن يفعل ذلك. حتى عمر لم يفعل ذلك. عمر تصدق بإيش؟ بالشطر فقط, بالشطر فقط. فإذا تليها فضل الصدقة شكرا لله جل في علاه أنه قال أتصدق. لذلك قال علماؤنا النفع المتعدي أفضل من نفع الذات, وهذه بالصدقة. الفائدة التي تليها تعظيم القسم وتعظيم الحلف بالله جل في علاه. من وين بقى هذه؟ أنا أريد بس من وين هذه الفائدة. صغير لا كانت عندك مع عاقل بهذا العقل. شوف بقى صاحب العقل ها. لا يا سلام تأمل تدرك ها. لا يا دكتور الدرر عايزين الدرر من حضرتك. تعظيم القسم تعظيم اليمين من وين نأخذه؟ من وين نستنبط هذه الفائدة؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رأيت لما قالت عائشة أمس وإحنا نشرح قالت إيه إني نظرت وإن النذر لعظيم. خلاص ممتاز أنت يعني هي جاءت هنا لما حلفوا للنبي ماذا فعل؟ عظم اليمين واعتذر لهم واستغفر لهم, مع أنه يعني القرائن تثبت أنهم كانوا على إيه؟ على كذب. لكن لما حلفوا خلاص. ولذلك السلام يقول من حلف لكم بالله فصدقوا. هذا بالنسبة لآخر كلام على هذه الحادثة, وإن شاء الله نسمع حديث الإفك بإذن الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا أستغفر الله لكم. نسأل الله ربنا أشكر لكم صبركم على الطلب. نعم.